بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا. قولوا آمين. آمين. اللهم افتح علينا فتحا. آمين. وأنت خير الفاتحين. آمين. وألهمنا الصواب والإخلاص. آمين. في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. آمين. وزدنا علما وإيمانا ويقينا. آمين. وتوفيقا وتسديدا وإخلاصا وثباتا وقبولا. آمين. مع العافية والإكرام. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إلي وما يصلح أعمالهم وأحوالهم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. وبعد، فلازلنا أحبتي مع أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة. لا بد أن نحفظ هذه الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، نحفظه من أجل أن نأتي به عند النوم. دعاؤه إذا استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم، دعاؤه إذا دخل الخلاء وإذا خرج منه صلى الله عليه وسلم، دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، دعاؤه إذا توجه إلى المسجد وإذا دخله وإذا خرج منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى. مر دعاؤه صلى الله عليه وسلم، نعم، ما كان يقول حين يمسي وحين يصبح بهذه الكلمات. مر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أدعية أخرى يقولها في الصباح وفي المساء غير تلك الأولى. نعم، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا، يا هاني، قال إذا أراد أمرا قال اللهم خير لي واختر لي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي عن الصديق رضي الله عنه قال ليس ضعيف. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمر قال اللهم خير لي واختر لي، خير لي واختر لي، يعني هذا دعاء للاستخارة قصير في أي أمر تريده. قل اللهم خير لي واختر لي في حركاتي وفي سكناتي وفي كلامي وفي ذهابي وفي إيابي وفي بيعي وفي شرائي وفي نكاحي، في كل أمر قل اللهم خير لي واختر لي. احفظ هذا الدعاء، سهل، دعوة لطيفة حلوة قصيرة. اللهم خير لي واختر لي. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، نعم، يعني جاء بثوب جديد سماه باسمه قميصا في الجلابية أو عمامة أو رداء يوضع على العاتق، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء كان يتصدق بالقديم. النبي عليه السلام هذه السنة كادت تموت عند أكثر المسلمين، اللهم يا ربي أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. انتبهوا إلى هذه السنة حلوة، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حلوة طيبة. اشتريت ثوبا جديدا، تصدق بالقديم، تصدق بالقديم. ولو أن الأمة خصوصا في هذه الأيام، أيام الحرب والمحن والإحن والبلايا والبلايا والرزايا، إذا الآن جئت بثوب جديد فتصدق بالقديم، تصدق بالقديم. البعض يستعي يقول قديم، يا حبيبي هذا بالنسبة لك قديم لأن عندك جديدا، عندك ثوب جديد فصار ذاك الذي كنت تلبسه من قبل قديما، ولكن الذي ما عنده ثوب هذا القديم بالنسبة لك هو جديد بالنسبة إلي؟ نعم. فهذا الثوب القديم اغسله واكوه وضعه في كيس، نعم، رتبه وقدمه هدية لأخيك. وهناك اليوم الآن ميدان فسيح للتسابق بالخيرات في هذا الزمن الذي نحن فيه، تجد من يفرح بحذاء قديم يلبسه، بجورب يلبسه، ببنطال يلبسه، هناك من يفرح بكنزة الآن جاء فصل الشتاء يلبسها ولو قديمة، بحصير سجادة ولو كانت قديمة، غطاء ولو كان قديما، فراش ولو كان قديما، غسالة ولو كانت قديمة، خزانة ولو كانت قديمة، لو أعطيته بابا ولو كان قديما، نعم، ولو كان قديما مثقبا، هناك من يفرح به، هناك من يفرح به، لأن كثيرين من أمتنا، عشرات بل مئات الألوف من الناس، ربما في بيوتهم الآن ما توجد عندهم أبواب ولا توجد عندهم نوافذ ولا عندهم فرش، دخلوا بيوتهم وقد عفشها الظالمون، ألا لعنة الله على الظالمين، أخذوها وأخذوا ما فيها، أخذوا الخزانة وأخذوا الفراش وقلعوا الأبواب وقلعوا البلاط وقلعوا والعياذ بالله السيراميك والحنفيات وأشرطة الكهرباء. الله أكبر، الله أكبر، من صنع هذا؟ من أين جاء هؤلاء؟ من أين جاء هؤلاء الظالمون؟ وزيادة على هذا، هناك الآن بعد ما ذهبت العصابات الملعونة التي استباحت الدماء والأعراض والأموال، الآن ابتلاءات فيما بين المسلمين، يسرق بعضهم بعضا فيما بين المسلمين. حدثني رجل عنده بيت في حموريا، ذهب فوجده خربا يحتاج تصليحه إلى 3 ملايين ليرة سورية، ذهب ليصلحه، نعم ذهب ليصلحه، قال لي اشتريت 3 أكياس من الإسمنت، إسمنت، نعم، قال لي وضعت على الأسطوح خبأتها ووضعت فوقها الرمل من أجل أن أعمل بها في اليوم الثاني، قال والله رجعت فلم أجدها أبدا، قال لي أنا الآن في حيرة، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أنا أسكن في مكان آخر، أذهب من أجل أن أركب الأبواب، أرجع فلا أجد الأبواب، أجدها مسروقة، فأنا في حيرة، وقفت، ماذا أصنع؟ هل أسكن من غير أبواب؟ وإذا ركبت شيئا جاء من يسرقه؟ وإن لله وإن إليه راجعوا. الشاهدون كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، لأن الثوب له خير وله شر. خيره الآن لبسته وسترت عورتك وتزينت به أمام الناس وصليت به، شره والعياذ بالله أن تعجب به. هناك من يشتري ثوبا جديدا يتكبر على الناس ويجلس بين الناس يقول هذا ثوبي أنا اشتريته ب300,000 ليرة سورية، هناك أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وحدثني عن حذاء قال اشتراه ب300 دولار أو 400، الله أكبر، الله أكبر، نعم. فهذا له خير وله شر، نعم. ولكن لا ننسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استجد ثوبا تصدق بالقديم. ولو أن الأمة اليوم أخرجت ما في بيوتها من الثياب القديمة والأثاث القديم الذي لا حاجة لهم به أيها الأحباب لاكتفى الفقراء به. لو كل بيت الآن عندهم سجادة لا غير ما يستعملونها تصدقوا بها، ثياب للصغار والكبار تصدقوا بها، نعم، صحون ما يستعمل ولو كانت قديمة هناك من يجدها، نعم. وكثير من البيوتات عندهم أثاث قديم هم متضايقون منه، الزوجة تقول لزوجها طيب هذه السقيفة امتلأت بالعفش ايش نصنع به؟ طيب اخرجه نظفه واعطه ايتي به. الآن تجد من يأتي إليك ويقول أنا الآن أريد أن أسكن في البيت، ذهبت إلى بيتي ما عندي ملعقة آكل بها ولا صحن آكل به ولا فراش أنام عليه، يأخذ هذا كله، هناك من يأخذ هذا ويفرح به. اللهم يا ربي قنا شح أنفسنا، سأل الله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يدعو الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم صيبا نافعا، يعني أن ينزل هذا المطر في مكان تستفيد الأرض منه، نعم، إما بالزراعة تخرج الزراعة فيه، أو هناك مكان الأرض تمتص هذه المياه، ثم هناك الناس ثم بعد ذلك يستخرجونه مثل خزانات للمياه، مثل هذه جبال عين الفيجة هكذا تصل إلى القلمون، قالوا هذا حوض مياه عين الفيجة تتجمع، وأهل الشام ملايين من البشر يشربون من ذلك، نعم. قال نافعا، ثم يقول إيه نافعا، نافعا، اللهم صيبا نافعا، لأنه قد ينزل الماء ولا يكون نافعا، قد ينزل تنزل الأمطار يكون فيها إيه الخراب والدمار كما نرى ما يجري في العالم، فيضانات، نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية، اللهم صيبا نافعا. الناس أيها الأحباب، كثير من الناس ما يدركون هذا، كثير من الناس يريدون كثرة المطر، لا يا حبيبي، لا، نحن نسأل الله ماء صيبا مباركا نافعا، مباركا نافعا. كل الناس يطمئنون إلى النسبة، والله النسبة الآن في دمشق 210 ميلي، نعم، وفي صافيطة 900، لك يا حبيبي هذا لا عبرة له، العبرة في البركة، العبرة في البركة، يعني قد ينزل ماء قليل لكن الله يبارك فيه خير من الكثير الذي لا نفع فيه، نعم. وما هي البركة في الأمطار أحبتي؟ رحم الله دكتور البوطي، كان ربي عز وجل فتح عليه فتحا عظيما، نواحي أشياء سبحان الله، نسأل الله يتجلى علينا بقوله ففهمناها سليمان، هناك من يقرأ ولا يفهم، هناك من يقرأ ويفهم، الله يفهمنا، قولوا آمين، الله يفهمنا، الله يفهمنا يا رب. ما كل من طلب السعادة نالها، ولا كل من قرأ كتابه فهيم. يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست تقيم سترحل. فكان يقول الدكتور بوطي رحمة الله عليه البركة في المطر، نعم، البركة ما هي؟ قال هي سر التقاء قطرات الماء بالتراب فتصبح الأرض مخضرة، هذه البركة. أرض يابسة نزلت الأمطار فعشوشبت الأرض وصارت خضراء وخرج الزرع وخرجت الثمار، هذه البركة. وإن لم تكن هذه البركة ربما سالت السيول، مشت السيول وما خرج نبات، نعم، ولا استفاد الناس من ذلك. كان يقول البركة في الزواج، هذا سيتزوج هذا الشلعة إن شاء الله مبارك سلفا إن شاء الله، فندعو له بالبركة بالبركة بالبركة. ما البركة في الزواج؟ ما البركة في الزواج؟ البركة يا حبيبي، عندما سيأتي معنا الآن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للزوجين في البركة، سيأتي معنا كل هذا إن شاء الله. كان يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير صلى الله عليه وسلم. طب ما البركة في الزواج؟ كان يقول الدكتور بطيء البركة هي سر التحام قلب الزوج مع زوجه، هذه البركة. إن تم هذا السر عاشا بسعادة، وإن لم يتم هذا السر فلا تنفع لا دار وسيعة ولا مركبة سريعة، كل ولا مال وفير، كل هذا ما ينفع إذا لم يتم هذا السر، لم تكن البركة. وإذا كانت البركة، الله أكبر، عائلات كثيرة ربما يعيشون في خيمة وهم سعداء، وهم سعداء. أنا أعرف شخصا فقيرة الحال، ربما في الشتاء ما يجد، نعم، ما يجد مدفأة ولا يجد ثوبا يلبسه في الشتاء، لكن دائما، نعم، يشعر دائما يشعر بالسرور والسعادة مع امرأته. أبدا إذا قلت له، نعم، إذا قلت له الله، هو سألني قال لي يجوز لي أن أقول لربي يوم القيامة يا ربي أنا لا أريد إلا زوجتي حتى في الجنة، لشدة حبه لزوجه وحب زوجه له، يقول لي في الجنة يجوز أن أقول لربي أنا يا ربي ما بدي إلا بس زوجتي، ثم من هون لا تصل للجنة بفرجاء الله، كون زال منك هذا وزالت الغيرة من امرأتك بفرجاء الله من هناك، نعم. وهناك من يسكن في الدور الواسعة وأموال كثيرة يقول أنا أشعر في ضيق. حدثني رجل من الأثرياء عنده السيارات وعنده الأموال، قال لي ما أكثر ما أخرج من البيت أتجول في شوارع دمشق بالسيارة. قلت له لماذا؟ قال للضيق الذي يصيبني في البيت، مع أن داره وسيعة وامرأته ربما كانت حسناء، ولكن ما تم الالتئام بينه وبين امرأته. نسأل الله البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، صيبا نافعا. كذلك في العلم، أنت تتعلم تقول يا ربي زدني علما نافعا، أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا ورزقا واسعا. سل الله النفع في العلم، النفع في الماء، النفع في الرزق، النفع في الزوجة، النفع في الأولاد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول. نلاحظ من خلال هذه الأدعية ومن خلال ما جاء في كتاب الأذكار لسيد الإمام النووي رحمه الله تعالى، أنه لا يعني تكاد تخلو ساعة من الساعات إلا وفيها سنة من الأذكار والأدعية كما تسمعون. وهذا كلام مختصر، لو رجعت إلى كتاب الأذكار، نعم كتاب كبير، في كل أمر في هناك ذكر مشروع، في كل أمر هناك ذكر مشروع. يعني لو عمل المسلم بهذا كله لبقي ذكارا لربه سبحانه وتعالى في ليله ونهاره، كيف ما تحرك يذكر الله. نسأل الله أن يكرمنا بذلك، نسأل الله أن يكرمنا بذلك. وما أسعد هؤلاء، ما أسعد الذكارين لربهم سبحانه وتعالى في أحوالهم، ما أسعدهم، ما أسعدهم، ما أسعدهم. وربكم، وربكم، نعم، لأن الله عز وجل يقول وأنا مع عبدي، وأنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فهؤلاء معهم رب العزة والجلال بالنصر والتأييد والعلم والعطاء بشكل دائم في ليلهم ونهارهم. نعم. إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. آمين. بالأمن والإيمان يا رب. نعم أعد يا رب. الحمد لله، الحمد لله الذي ربي هدأ الأمور في بلادنا، ونسأل الله أن يعمم هذا الأمن في بلادنا كلها وبلاد المسلمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بقدرته سبحانه، بقدرته ربي أطفأ النيران كانت الملتهبة في بلادنا. نسأل الله أن يعمم هذا في بلاد المسلمين إن شاء الله، في بلاد المسلمين يا رب، يا رب. نعم. والسلامة والإسلام، والإسلام. نعم. والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. الله أكبر. وانظروا إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أهله علينا بالأمن. هذه نعمة الأمن، أعظم نعمة بعد الإيمان نعمة إيه؟ الأمن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لذلك قالوا على سلطان المسلمين أن يؤمن لشعبه هذين الأمرين، الأمن ولقمة العيش. إذا الناس كانوا في أمن وأمان واستقرار وصدهم لقمة العيش وهم في سعادة، الأمن. الله أكبر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال. نعم قبله الدعاء، نعم قبل أن ننتقل إلى فقرة ثانية، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان يا رب، ثبت الإيمان في قلوبنا، والسلامة والإسلام. والسلامة لا يعادلها شيء، إياك أن تورط نفسك في المهالك، فالسلامة لا يعدلها شيء، حتى إذا رأيت عدوك كما قال الإمام الشافعي سلم عليه، سلم عليه وتبسم في وجهه اتقاء لشره. إياك أن تكون غبيا وتظهر التعبيس والتقطيب في وجهه فيبطش بك، لا، كن ذكيا فطنا، سلم عليه اتقاء لشره وتبسم بوجهه اتقاء لشره. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدخلوه بئس أخو العشيرة هو، اتقاء. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتقي شر الأشرار. قال والسلامة والإسلام. والتوفيق يا حبيبي، على التوفيق لما تحب وترضى، توفيق. قالوا قال العلماء أقل ما ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق، وأقل ما يخرج من الأرض إلى السماء الإخلاص. الإخلاص. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. احفظوا هذه الدعوة أيضا جاءت في السنة. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. نعم. هناك دعاء آخر، اللهم إني أسألك اليقين والعافية. احفظوا هذا. نعم، فيه خير عظيم. نعم، والحكيم الترمذي ذكر كلاما عجيبا في هذا، إذا أردت أن ترجع إليه فارجع إلى كتاب نوادر الأصول نعم لحكيم الترمذي، وانظر فيما قاله حكيم الترمذي في هذا الدعاء. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. قال أنت قد تطلب أمرا، عندما تدعو بهذا الدعاء أنت تطلب أمرا، تريد وظيفة ما كتبت لك هذه الوظيفة. نعم، يكون رب العزة وجل اختار لك خيرا منها. ربما نفسك انزعجت، ما هي لك هذا الأمر، خطبت يا عفريت فتاة فلم يزوجوك إياها، أنت انزعجت، لماذا ما زوجوني أبو؟ نعم، قال يكون الخير لك في عدم الزواج في هذه الفتاة. نعم، وذكر سيد الحكيم الترمذي أمثلة وشواهد على ذلك. نعم، أذكر لكم شاهدا من ذلك عند صلح الحديبية، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام معه 700 من الصحابة للعمرة، وصدهم نعم الكفار، صدوهم، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجري الصلح. الله أكبر، صعب الأمر على الصحابة الكرام، نحن أهل الحرم، نحن أهل مكة ونصد عن مكة، نحن أهل الحرم نصد عن الطواف وعن السعي، صعب الأمر عليهم. نعم، فقال سيدنا عمر يريد أن يدخل بالقوة نعم عليهم. قال يا ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له الصديق يا عمر إلزم غرسك، أنت لك حد، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجرى الصلح النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد هذا الصلح بثلاث سنين تقريبا جاء فتح مكة المكرمة. كان 700 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العمرة، فلما رجع بعد ثلاث سنين رجع النبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل لفتح مكة، فكان الخير كله في هذا الصلح. صحابة في بداية الأمر صعب عليهم، كيف نجري الصلح بينهم، نحن أهل مكة نمنع من الدخول، كان الخير كله في ذلك. وهكذا الأمور كلها، سلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وقل اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. مثل هذا أحد الصالحين، كان عنده أيها الأحباب عنده حمار يحمل خيمته عليه، وعنده كلب يحرسه، وعنده ديك يصيح يقذه إلى صلاة الليل تهجد وصلاة الصبح، فإذا بالذئب استلط الذئب عليهم. نعم، باغت هذا الذئب الديك فأكله، إن لله وإن راجعه. حزن أهل البيت الزوجة والأولاد، فصاحب البيت أبوهم قال كله خير، إن لله وإن لي راجعون. بعد مدة جاء الذئب وغافل الكلب وبعج بطنه قتله يحرسهم، قال كله خير. بعد أيام جاء إلى الحمار وهو نائم كذلك بعج بطنه وقتله. نعم، والزوجة والأولاد حزنوا، صاحب البيت يقول كله خير كله خير. فغضبت المرأة وأولادها على الزوج وقال كلما جرى شيء تقول كله خير كله خير. قال سترون. بعد أيام فإذا بجماعة من قطاع الطرق عصابة هجموا في الليل على هذه قبيلة ليلا، نعم، وقتلوا وأخذوا ما عندهم من الأموال. طيب الدنيا ليل، ما كان عندهم قنابل مضيئة مثل هذه أيامنا والعياذ، نسأل الله أن يجيرنا من شر هذه الأيام التي نعيشها. فكان كيف يعرفون الناس بالصياح؟ سمعوا نهيق الحمار، معتهم في أشخاص ذهبوا وقتلوهم وأخذوا ما معهم. سمعوا نباح كلب، سمعوا صياح ديك. هؤلاء نائمون في خيمتهم، ما عندهم لا حمار ينهق ولا كلب ينبح ولا ديك يصيح. قاموا في الصباح فوجدوا القبيلة قد ذبحت وأخذت أموالها وهم آمنون، ما أصابهم أذى، ما أصابهم أذى. نعم، وما كان، ما السبب في هذا؟ السبب ما عندهم لا حمار ولا كلب ولا إيه ولا ديك. فقال الزوج لزوجه وأولاده: أنا قلت لكم كله خير. الله، كله خير. وآخر كان صاحب وظيفة عالية، حدثني قبل الأحداث بقليل، نعم، ترك من هذه الوظيفة ولا فجعل يحمد ربه عز وجل. ليه؟ في بلاده هناك هذه العصابات دخلت، كل ما وجدته مسؤولا ذبحته. هو شو سيدي، هو الآن ترك من هذه الوظيفة فتركوه. وآخر سرقت سيارته، حزن عليها. بعد مدة قالوا: والله فلان وفلان عندهم هذه السيارات الفخمة، المجرمون رأوا أصحابها، أخذوا السيارة وذبحوا صاحبها. فقال: الحمد لله سرقت السيارة وبقيت حيا. وهكذا كل ما يجري لك في الحياة فيه خير لك يا مسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من سوء القدر ومن شر يوم المحشر. نعم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نرى هذه الآلاء وهذه النعم وهذه الآيات من آيات الله أن نذكر الله عز وجل عند رؤيتها، لأن نجعل هذا سببا في المعاصي. بعض الناس ما إذا ما رأى القمر يريد الغزل ويريد ويريد ويريد ونسي ربه، ونسي ربه، ذهب إلى الأنهار وإلى النبيع وإلى البحار، بدل أن يذكر الله سبحانه وتعالى يذهب هناك فيشلح دينه ويشلح لباسه هناك، لا صلاة ولا والعياذ ونسوان وعرج. الله أكبر، الله أكبر، آية عظيمة من آيات الله. الآن تعصي الله هنا على البحر هذه الآية، لك ما فكرت الآن في هذا الخلق العظيم وربما أغرقه الله عز وجل وهو في تلك الحالة. يا ربي أحسن ختامنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأدعية العظيمة أيها الأحباب يجعلنا ويرشدنا أن نرتبط بربنا سبحانه وتعالى، أن تزيدنا هذه الآلاء ارتباطا بربنا سبحانه وتعالى، وأن لا تشغلنا عنه سبحانه، لا الثوب ولا الزوجة ولا الولد ولا المطر ولا القمر ولا كل هذا يشغلنا عن الخالق سبحانه وتعالى، لا، بل هذه النعمة تربطنا بالمنعم أبدا. وكل نعمة لا توصلك إلى الله فهي بلية، هكذا قال سلمة ابن دينار أبو حازم الثقة التابعي، قال: كل نعمة لا توصلك إلى الله فهي إيه؟ بلية. زوجة، مال، ولد، كل هذا إذا ما وصلك بالله فهذا ليس بنعمة إنما هو بلية. والمشكلة عند الناس، كثير من الناس ما يفهمون، يرون صاحب الأموال نعم عنده الأموال عنده، يقول الله يهني على هذه النعم، وهو لا يصلي ولا يصوم وامرأة تخرج سافرة، هذه ليست بنعم إنما هي نقم. لا تكون نعما إلا إذا وصلت صاحبها بالله سبحانه وتعالى فكان شاكرا. نعم، فكان يقول إذا رأى الهلال قال: الله أكبر. تبي الله أكبر، انظر كذلك هنا إلى التكبير عندما يرى الإنسان الشمس، يرى القمر، هذه الآية العجيبة، كيف هذا القمر الكوكب يضيء الليل، الله أكبر، الذي يسكن في الشرق يراه والذي يسكن في الغرب يراه، كما قال الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، نعم وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني. قل إيه؟ قال: الله أكبر، أكبر، ربي هو خلق القمر. وما جاء عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هذا ربي، هناك قالوا استفهام مقدر، يعني أهذا استنكارا؟ لا، ربي خالق السماوات والأرض للشمس ولا القمر. كذلك عندما ترى الكعبة المشرفة تقول الله أكبر، يعني أول رؤية عند الكعبة يقول الله أكبر، نحن نصلي لهذه الحجارة؟ لا، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر من الكعبة، ونحن نعبد الله لا نعبد الحجارة. بدليل لما نقضت حجارة الكعبة وجددوا بناءها، هل ترك المسلمون الصلاة؟ لا، إنما توجهوا إلى إيه؟ إلى الجهة لا إلى الحجارة. وعندما نقبل الحجر الأسود، وهذا الحجر كان أبيض، إيش كان؟ أبيض، ولكنه اسود بذنوب العباد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك تعبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قبله ونقبله كما قال الفاروق، نعم، قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، اقتداء من النبي عليه الصلاة والسلام. ربي جعل بركة فيه، تقبله وهو يشهد لك، الحجر يشهد لكل من استلمه يوم القيامة، يشهد له بالإيمان لكل من استلمه. ذلك إذا وصلت يا من للكعبة المشرف واستلمت الحجر، نعم، قل نعم، قل أشهدك، اشهد يا حجر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شهد الحجر يوم القيامة، هذا الحجر يشهد لك عند الله بهاتين الشهادتين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، صلى الله عليه وسلم. نعم. آمنت بالذي خلقك، آمنت بالذي خلقك. انظر الآيات كيف تربطنا بالله، مخلوق هذا ليس برب، نعم، ولا يركع له ولا يسجد له والعياذ بالله. الآن في العالم ملايين، مئات من الملايين من البشر فلتت والعياذ بالله، مجانين. شيخنا الشيخ أديب كان يقول لا تقل للكافر كافر، يفرح، قل له مجنون، مجنون، هذا يسجد الشمس وهذا القمر وهذا يعبد الشيطان وهذا يعبد الكلب وهذا يعبد الصرصور. هناك من الآن في الصين بعض ناس الصرصير يؤلهونها، وهذا يسجد الفرج. قاتل الله الكفر وأهله، الحمد لله على نعمة الإسلام. ربنا الله هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك. احمدوا الله يا أيها المؤمنون، يا أيها الموحدون، أنكم تعبدون خالق السماوات والأرض. ربنا خالق السماوات والأرض، الذي يأتي بالشمس من المشرق قالوا فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفر. طب أنتم ربكم ماذا يصنع في اليابان؟ يسجدون الأصنام؟ طب مجانين، لك أنت أحسن من هذا الصنم، صانع هذا المدير العام لتويتا وغيرها يسجد الصنم. طب أنت مجنون، أنت تسمع وتبصر وهذا الصنم يبول عليه الكلب والخنزير، يبول على الثعلبان برأسه، تسجد له؟ تسجد له؟ الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. نعم. هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك. هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك. هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك ثلاثا. وهذا التكرار له أثر في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في آداب الدعاء صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الدعاء، لك حاجة عند الله، يا ربي يا ربي يا ربي، كرر هذا كرر هذا، هذا يريد الزواج، قل يا إلهي يا إلهي، ليس يخفى الحال عنك، كلهم يطلبوا مني وأنا أطلب منك. دعاء ذكره سيد الشيخ أبو يسر عابدين لمن أراد أن يتزوج، ما عنده لا بيت ولا عط ولا امرأة ولا مال. إيه، ربنا كريم أكرم الأكرمين، انظر إلى من حولك، هذا الذي بجانبك كما منذ سنة تزوج، كان عندك شيء؟ ما كان، وهذا ما كان عنده، هذا وهذا، أنت عزب إن شاء الله الله يزوجه، كلهم سألهم ما كان عنده وتزوجوا، رب العزة والجلال أغناهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الرزق بالنكاح، ربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فكرر يا إلهي يا إلهي، ليس يخفى الحال عنك، كلهم يطلبوا مني وأنا أطلب منك أبدا. فإذا برب العزة والجلال يأتي بالزوجة، يأتي بالبيت، يأتي بأثاث البيت، رزاق، هذا صاحبك، سأله منذ سنة أيضا، أقل من سنة، من أشهر، ما كان عنده شيء، ورب العزة والجلال أكرمه. التمسوا الرزق بالنكاح، ولكن ثق بالله سبحانه وتعالى. نحن عندما نصاب بالحيرة هكذا لضعف إيماننا، ضعف أما في إذا الإيمان حاضر وآمنا وأيقنا تماما بقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء ينزل منها المطر والأرض تخرج بالنبات، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. خلاص هذا ينظر إلى رزقي في الأرض يقول لا عندي بيت ولا عندي حيط ولا، لك يا حبيبي ربنا يقول وفي السماء رزقكم. أنت تنظر إلى الأرض ربنا يقول وفي السماء الرزق مخبأ في السماء كن فيكون. أنا أعرف شخصا قال لي نمت علي ديون، هذه مسألة من 20 سنة، نمت علي ديون واستيقظت ومعي 300 مليون ليرة سورية، مات أحد أقاربه فورث منه 300 مليون ليرة سورية، من مدين فقير إلى تاجر عقارات في هاي شو اسمه نح مشروع دمر الضاحية هناك ضاحية قدسية. نعم قادر رب العزة والجلال، لكن ثق بالله. نعم ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. من الذي يذهب بشهر ويأتي بشهر؟ الله. من الذي يذهب بالليل ويأتي بالنهار؟ الله. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك من الأذكار، أذكار الصباح والمساء أن تقرأ كل يوم قل اللهم مالك الملك، في كل ليلة في كل صباح وفي كل مساء قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليلة في النهار وتولج النهار في الليل. الله أكبر. هذا في كل صباح ومساء، هذه الآيات تثبت الإيمان في القلب. شيء لا يقدر عليه إلا الله وهو ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهين.